الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على كفه الأيمن. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: العلماء في هذه الضجعة بين متدبر ومصدر ومتوسط. نعم، فمنهم من أوجبها بل أبطل صلاة الصبح بتركها كالظاهرية، ومنهم من أنكرها وكرهها، ومنهم من استحبها. نعم. فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك بفعله المذكور في هذا الحديث. ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي فيه من المقال. نعم. إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على شقه على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. قال ابن تيمية رحمه الله: شيخ الإسلام يرى أنه شاذ. نعم. ليس بالصحيح، لأنه تفرد به عبد الرحمن بن زياد وفي حفظه مقال. قال المصنف: نعم، صلى الله عليه. فليس شاذ، هو مخالف تقريبا، هو موثق منه. نعم. طيب، هنا قال تفرد به فقط، هل التفرد معناه؟ لا لا، تفرد بروايته من قوله عليه الصلاة والسلام، من أمره، والثقات يرونه من فعله. نعم، هنا مخالفة. نعم. قال المصنف: والحق أنه تقوم به الفردة. ما يكون في زيادة علم يا شيخ؟ هم قالوا أنه زيادة الثقة، الذين صححوا وقالوا زيادة الثقة. نعم. إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدد مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها. وفصل جماعة فقالوا بكراهتها، واحتجوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك ويقول كفى بالتسليم، رجعوا عبد الرزاق، وبأنه كان يحضر من يفعلها، لا سيما في المسجد، كان يحصب من يفعلها في المسجد. يحصب أي يرميه بالحصبة. نعم. يجعل. نعم. يجعل. لا لا، يرميه، يأخذ الحصبة من الأرض، الحصبة الصغيرة. نعم. قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى ركعتين تمعت كما يتمعت الحمار. نعم، هذا محمول على فعل الاضطجاع في المسجد، أما في البيت فهو سنة. نعم. وتوسق فيها طائفة منهم مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن جعلها راحة، واختلفوها لمن فعلها اتنانا، ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا. قيل: وقد سرعت من يتهجد من الليل كما صدر عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سنة الحبيب. أيوه. نعم. سنة في بيته. نعم. يفعلها. نعم. والصحابة نهوا عنها، محمول على المسجد. مسعود بن عمر محمول على فعلها في المسجد. يعني هو كذا. الحديث كان يضطجع. نعم، معروف، لأنه ما يخرج إلى المسجد حتى يؤذنه المؤذن لإقامة الصلاة، ما يصلي ركعتين من المسجد الرسول أبدا. نعم. الشيخ، هل هذا يحق الإمام والمأموم؟ من حق الإمام والمأموم على حد السواء. ما يصلي ركعتين في المسجد يخرج مع الإقامة؟ يخرج مع الإقامة، هذا الأصل، إلا إذا كان من يقتدى به فيظن به ظن السوء أنه مفرط وأنه. طيب الشيخ، أليس الأفضل التبكية من الصلوات؟ كله في وقت، يعني كله في محله، يعني يكون الصلوات البيتية في مكانها والتبكير له حكمه. نعم. طيب كيف يجمع بين التبكير وبين فعلها في المسجد؟ فعلها في المسجد، يفعلها في المسجد في بيته يضطجع ثم يبكر في المسجد. كيف يبكر؟ ما تجي والله، ما تجي. كم بين الأذان والإقامة؟ نص ساعة. خلاص. طيب هو في دقيقتين ركعتين الصبح. طيب. لا تزيد، بعدين يضطجع دقيقة ثم يأتي ليدرك ثلث ساعة في المسجد مبكرا. في صلي ركعتين وصلي تحية المسجد. يعني ما يضطجع للإقامة يا؟ لا لا ينام علي. لا لا يأتي بالسنة. نعم. إن رضي عنه الرزاق عن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع السنة، لكنه كان يرأب ليله ليضطجع ليستريح منه. نعم يتعب في قيام الليل ثم يستريح. نعم. به راوي لم يسن. قال النووي المختار أنها سنة بظاهر حديث أبي هريرة. قلت والأقرب وحديث عائشة لو صح لرأيته أنه وهو الأقرب وهو الأقرب. قلت وهو الحديث عائشة لو صح رأيته أنه إخبار عن فهمها وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم عليها دليل سنيتها وعدم وجوبها. ثم إنه على الشق الأيمن قال ابن حزم فإن تعذر على الأيمن فإنه يؤمن ولا يضطجع على الأيسر. ولا يوم هذا يعني يشير يوم يعني يشير يشير في ذلك النوم وحاجة فكة محبوب وراء هذا رأي ابن حزم يقول لأن كذا ما ضجعت صلاة باطلة عنده صلاة صوت باطلة إذا لم ترتجع. جئت شخص أخر ظاهر النصوص في آيات الأسماء والصفات سمعت كان أدراح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم في البيت. نعم هذا المسجد ظاهري عندهم شيء من الشطط عندهم شيء من التناقض واحد من المعاصرين من ينتسب إلى مذهب الظاهرية يعاني الأدب الأدب كتابات المتأخرين وأدبهم يسهر ليله ثم ينام عن بعض الصلوات يقول إنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة مع جماعة وإن كانت شرطا عندنا معاشر الظاهرية صلاة مع جماعة شرط يعني لا تصح بدونه. نعم شيخ السلام عليك شيخ هذا حال الظاهرية ولا إذن شيخ بعض أهل العلم حكم كتاب المحل عظيم في فوائد ونفائس بس ما تعلق بجمع أقوال السلف يعتني بأقوال السلف هو المحل بالأثار. نعم شيخ ابن حزم يعني أشد من الأشعري صفات في العقائد أشد من الأشعري يوافق ما تنزل في كثير من قضايا العقيدة. نعم. لا عنده أن القرآن المحفوظ غير المتلو والمتلو غير المكتوب والمكتوب غير أربعة قرآنات عندنا. كيف ما الفرق بينهم؟ احمد ربك على السلامة احمد ربك هذا هو لما قلت تبع السنة في الفروع لا في الأصول. أقول للشيخ أنه ابن حزم يعني كان يتبع ظاهر النصوص في الفروع يعني احنا ناقشه. طيب الشيخ ما الفرق عنده بين القرآن المحفوظ والمتلول ايش الفرق؟ اقرأ النونية من قيم يبين لك رحمه الله. نعم ما ينفع للصغار لأنه يربيهم على الصلاة وعدم احترام العلماء. نعم يقول بهذا قال أبو حنيفة ولا يساوي رجيع الكلب. نعم ثم قالوا بهذا قال مالك وهذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب. مثل هذا صعب يتناول صغار الطلبة أما طلبة العلم موجودنا. وبهذا قال فلان فأين الدين أول شيء قال إنه عاشش الطرف وكذا. هو كان وزير في أولا بس ثم ماذا؟ وطلب العلم على كذا. ابن هبيرة وزير إلى أن ما وما سوت. أباح الموسيقى شيخ الله يعفو عن الجميع. مقصود إنه لكبار طلبة العلم من أنفع الكتب. لجمع أقوال السلف وله أيضا آراء صائبة لكن مع ذلك صغر طلبة العلم ما ينفع. لكن الكتاب مشحون بأقوال السلف في لا تجدها في غيره مروية بالأسانيد مسائل الاعتقاد في أول الكتاب ما تقرأ لكن اقرأ من العبادات إلى آخر. إذا كان يهتم بالفروع هذا يعذر مجرد اهتمام بالفروع ما هو مسألة شفاعة الشخص ذاته ما علينا منه علينا من تقييم كتابه مشحون بأقوال السلف تجد القول منسوب إلى الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة ولا تجده في غير هذا الكتاب. الأصل ما عندهم أسانيدهم ما يوافقون على أسانيد رجالنا هم رجال ابن حزم الرواة اللي يرون من طريقهم هم الرواة الذين يرون من طريقهم ابن حزم بينما الرافضة رجالهم غير رجالنا كتبهم مصادرهم غير مصادرنا هو يروي ينقل من البخاري يعتمد على مسلم يعتمد على كتب الستة وغيرها من كتب السنة لكنهم ما بينه وبينهم أي نقطة التقاء هذا الفرق. نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم من قسم الفقه إلى أظن ثلاثة أفلاس المغني والمحلى و... هل هذا يسلم الشيخ يعني المحلى ما ظن لا هذا العزل من عبد السلام قال ما طابت نفسي المفتي حتى اجتمع لدي المغني والتمهيد والمحلى والله من الظاهر البيهقي المسألة اجتهادية. أثنى عليه في مواضع في مواضع في لكن عنده في بعض قضايا العقيدة طوام شيخ أفضل طبعا من حزن مهلا طبعا منير هي عليها هي مصورة نعم لا لتحقيق الشيخ محمد شاكر اللي هي منير إيه نعم مو من تصور نعم تصور موجود كذا من مصور الفيرو تصور نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بس ما يصلح لك الآن يا أبو عبد الله لا إيه ما يصلح لك لا لا يرد الطلب على غير المراد نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد وكعتين فضل وثلاث صفر فليضع جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. عرفنا سابقا أنه ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وأما من قوله والأمر به فالخلاف فيه على ما تقدم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى تقدم الكلام وأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها وهذه رواية في الأمر بها وتقدم أنه صرفه عن الإيجاب وتقدم أنه صرفه عن الإجابة ما عرفته عدم مداومته عليه الصلاة والسلام يعني عدم مداومته عليه الصلاة والسلام نعم. وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا فشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى وقال النسائي هذا خطأ. نعم حكموا على زيادة والنهار لأنه خطأ وأما الثابت فهو صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى عن حديث جرير على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم على كل ركعتين وإليه ذهب جماعة سلم على أربع شو عندكم؟ ولا هذا على كل شيء حتى طبعا هذه المحققة. نعم فيسلم على كل ركعتين وإليه ذهب جماهير العلماء وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث حق لأنه في قوة ما لأنه في قوة ومثله قول الحنابلة ولو قام في صلاة التراويحين ثالثة فكأنه قام إلى ثالثة الفجر يلزمه الرجوع ولو استمر بطلت صلاته اللهم إلا في الوتر لما ورد فيه. نعم لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب وأجاب الجمهور. نعم شكرا يسلم إيش إيه لا معنى كلام واضح بدنيا عليكم السلام. وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابا لما سأل عن صلاة الليل فلا ينزح فيه على الحفظ وبأنه لو سلم فقد سلم فقد عرضه فعله صلى الله عليه وسلم وهو ثبوت إيثاره بخمس كما في حديث عائشة عند الشيخين والفعل قرينة على عدم إرادة الحفظ وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة دليل على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا بخشية طلوع الفجر، وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها لا بثلاث للنهي عن الثلاث. فإن أخذ الزرقطني والحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة المرفوعة أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة، زاد الحاكم ولا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب. نعم، هذا وجه النهي تشبيه الوتر بصلاة المغرب، ولا يتم التشبيه إلا إذا تشاهد التشهد الأول، لكن لو أوتر بثلاث ولم تشهد إلا في آخرهن انتفى التشبه. نعم. قال المصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقت من وقف، إلا أنه قد عرضه حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، قال أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره، وقد جمع بينهما لأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب. أو سلم من سنتين ثم سلم من واحدة. نعم. وهو جمع حسن قد أيده الحديث عائشة عند أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرتهن، ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، ولفظ الحاكم لا يقعد هذا. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يحارضه حديث أبي أيوب هذا، فإن فيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب. وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة، وسيأتي قريبا. فعله معاوية كما في الصحيح عنه. نعم. وللخمسة أي من حديث أبي هريرة، وصحاح ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ، أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر بهذا، وأصل في الصحيحين بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه علي، وكان ابن معين مضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول إن نافع عن عبد الله بن دينار وجماعة رواه علي بن عمر بدون ذكر النهار، وروي بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يقفل بينهن، وقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال بأي حديث؟ قيل بحديث الأزدي، قال ومن الأزدي؟ حتى أقبل منه. قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث، وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فهي ذكر النهار فيه وهم. وقال الخطابي روى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر، فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سبيل زيادة من الثقة أن تقبل. وقال البيهقي هذا حديث صحيح، وقال والبارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة، فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، ولعل الأمرين جائزا. وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين أو أربعا أربعا لا يزيد على ذلك، فقد أخرج البخاري 8 أحاديث في صلاة النهار ركعتين. صلاة النهار في الصلاة عموما، لأن الحديث التي أخرجها ليس فيها تنصيص على أنها في النهار، من صلاة الاستخارة مثلا. نعم، فهي تفعل بالليل والنهار. مش عندك هذا التعليم شباب؟ فذكر الذي ذكر في الحديث وما جاء بالتطوع مثنى مثنى، ثم ذكر فيه 8 أحاديث، 6 موصولة واثنان معلقان، 1 في الاستخارة. نعم، هذه الاستخارة الاستخارة وتحية المسجد يشتمل أن يكون في الليل أو في النهار. نعم، ثم نفي المطلق، ثم الرواتب، ثم تحية المسجد والإمام يقف، ثم صلاة في جوف السحر. نعم، كل أكثرها ليس في النهار. نعم. الحديث خطأ، أن زيادة أنها خطأ، هو ثابت عن ابن عمر، هو ثابت عن ابن عمر من فعله، ولو كانت زيادة النهار ثابتة عنده لما خالفه، هذه حجته. لكن لقائل أن يقول الموقوف لا يعارض المرفوع، المرجح المرفوع، وراوي الزيادة والنهار ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، لكن قد يقع أنه خالف من هو أحفظ منه، وإن كان ثقة فزيادته شاذة. المقصود أن هذا مما تتباين فيه الأنظار كما سمعت، والترجيح فيه للقرائن عند أهل العلم. نعم. كيف لا؟ إذا سلم من ركعتين ما في تشبه في المغرب، ما في تشبه، لكن لو كان على طريقة ما يراه الحنفية في الوتر، يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد الأول ثم يقوم للثالثة ثم يسلم، هذا تشبهه بالمغرب، هذا النهي الوارد. فليتار بلاح على بأس بفعل أبو الصحابة في الصحيح المعارف فعل. نعم. قام الليل أو شيء الاضطجاع سنة لمن صلى ركعة الصبح في البيت. نعم. قام وما قام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال المسلم: يحتمل أنه يريد بالليل جوفه. لحديث أبي هريرة عند الجماعة من البخاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة عبس. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة. وفي حديث أيضا عند أبي داود: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، وصل ما فيك فإن الصلاة فيه مكتوبة مشكورة. والمراد من جوفه الآخر هو الثلث، والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث. وقت النزول وقت التنزل الإلهي، لكن هل هو على باقي على الإطلاق أفضل الصلاة صلاة الليل فيدخل فيه من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، أو هي مطلقة قيدت بما ورد في جوف الليل؟ الأكثر على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ولم يكن في جوف الليل ولم يكن في الثلث الأخير. نعم، لأن لصلاة الليل أقرب إلى الإخلاص. نعم. لا يكون العلة أن الليل أقرب إلى الخشوع والهدوء من النوم. أقرب. نعم. تخشى في النفس. بلا شك. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري، مع أنه في هذه الأوقات مع انتكاس الفطر قد يكون النهار أقرب وأستر لك من ذهاب الناس إلى دوامهم ومدارسهم، يعني من الساعة 8 إلى 11 هذا أكثر خفاء من جوف الليل في هذه الأوقات. نعم. الله المستعان. مثلا جوف الليل يعني له بعض ما لا لا ما له سكون في هذه الأزمان ما له سكون. قد يكون مشقة فيه لأنهم يسهرون، هذا الإشكال. وإلا من صفة صلاة الصبح أنها تطول فيها القراءة كما في الحديث. نعم. لا ما هو مستحب لإخضاع النصوص لإرادات الناس وعاداتهم، لكن لا ينبغي يشق عليه تقيد بالسنة ولا يشق عليه. هي مطلب شرعي لكن مع عدم مخالفة النصوص. نعم. أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أربعة إلى الترمذي وصححه ابن حبان ورجحه النسائي ورفعه. قال الشارح رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم هو دليل لمن قال بوجوب الوتر. وهم الحنفية. نعم. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، قد قدمنا الجمع بينه وبين ما عرضه. ومن أحب أن يوتر بواحدة من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو الظاهر فليفعل. رواه الأربعة من الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وأخرجه. وكذا صححه أبو حاتم الدرجي والدارقطني وكنعية والبيهقي وغير واحد وأخرجه. قال المصنف: فهو الصواب. قلت ولا حكم قطع إذ لا نكره الاجتهاد فيه أي في المقادير. تحديد عدد الركعات من الشرع، لا يجوز لأحد أن يحدد ما لم يرد تحديده في الشرع. نعم. والحديث دليل على إيجاب الوتر، يدل له أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد من لم يوتر فليس منه، وإلى وجوبه ذهبت الحنفية، وذهب الجمهور إلى أنه ليس لواجب، مستدلين بحديث علي رضي الله تعالى عنه الوتر ليس بحسب ما هي في المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه عند ابن ماجه إن الوتر ليس بحكم ولا في صلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثر وقال يا أهل القرآن أوثروا فإن الله بكم يحب الوتر. وذكر المجد بن تيمية أن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب بلفظ الوتر حق وليس بواجب، وفي حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. على ضعف شيء هم مقال الشديد. نعم شيخ. أوثر يا أهل القرآن الله كان يحب الوتر، ماذا صح هذا الحديث؟ أوثر الأمر ثابت لكنه محمول على الندب. هذا الحديث ثابت إن الله وتر يحب الوتر؟ شيء ثابت الحديث؟ ثابت. إيه عندك في شيء مطلع على شيء؟ مطلع على شيء، لكن أصلاً سمعت إنه في مقال حد يحفظ في شيء؟ أنا دائماً يستشهد به العوام، هذا الحديث مشهور من باب المشهور عند العوام. إيه طيب شو المعنى؟ من يصح وهو مشهور؟ ما في معنى، بس أنا أتأكد منكم. نعم. فعد منها الوتر وإن كان هذا الأمر أوتروا للندب، وقرينة الصارفة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم. وعد منها الوتر وإن كان ضعيفا فله متابعة للتأييد بها، على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وقفه عليه، وإن سبق أن له حكم مرفوع فهو لا يقاوم الأدلة الدالة على عدم الإيجاب، والإيجاب قد يطلق على المسنون تأكيدا كما سلف بغسل الجمعة، وقوله بخمس وبثلاث أي ولا يقعد إلا في آخرها، ويأتي حديث عائشة بالخمس، وقوله بواحدة ظاهره مقتصرا عليها، وقد روي فعل ذلك عن جماعة من الصحابة، وأخرج محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها، وروى البخاري معروف عن عثمان رضي الله عنه نعم قرأ فيها القرآن كله، هذا صحيح ثابت عن عثمان. وقال نعم هو معروف عن عثمان رضي الله عنه لا تتعبس هو عن عثمان. وروى البخاري أن معاوية أوثر بركعة وأن ابن عباس استصوبه. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هل يمضي الليل لقراءة القرآن كله؟ إيه؟ هل يكفي؟ يكفي. كم يكفيك أنت؟ كم تقرأ الجزء؟ قراءة فقط؟ قراءة هي نصف ساعة ترتل أجلد هذا المتوسط ثلث أكثر كثير من الناس ربع ترتيل أفضل لكن أيضا بعد كثرة الحروف لا شأن. اقرأ ورقة كما كنت تقرأ هذا كان أو ترتيل كما في المسلم الوائد. مثلا شيخ يحمل القراءة يجب وينبغي فيها يعني التدبر تماعهم مع القرآن ما يجب هذا شيء آخر، لكن يستحبنا والسلف عادتهم يتدبرون ويعتبرون ويرتلون ويكثرون القراءة ويستغلون الفرص والأوقات والأماكن، هذه عادتهم. نعم ديدنهم القراءة في السبع لكن في الأوقات الفاضلة يقرأون في يوم ثبت عنه قرأته في يوم، هذا لا يفقه ولا من قرأ القرآن في أقل من ثلاث كان ديدنه قراءة القرآن في ثلاث في ساعته وشدته ورخائه معروف. وبعدين الناس يتفاوتون والأوقات تتفاوت، قد تكون الثلاث بالنسبة لبعض الناس عن أسبوع لغيره. نعم، وبعض الناس المشغولين ما يتدبر لو قرأ في سنة، لكن الكلام على غالب الناس لا على أفرادهم وخواص. نعم، هذا لابن عمر، هذا لابن عبد الله بن عمر، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ومع ذلك زاد. فكون خالف النهي مع مواجهته به يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ليس المتر بحكم في هيئة المكتوبة، ولكن السنة مسنة. الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. وفي حديث علي هذا عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد، وذكره القاضي ايش خيمي يمانية من اليمن، هذا قول الخيمي. نعم، وذكره القاضي الخيمي في حواشي على بلوغ المرام، ولم اجده في التوقيت، بل ذكر هنا انه صححه الحاكم ولم يتعقبه، فما ادري من اين نقل القاضي. ثم رايت في التقريب ما نقله عاصم، لكن هذا الخيمي نسبه الى الترخيص، هو موجود في الترخيص، لكن هل نص على أنه نقله من الترخيص؟ يقول لم ليتعقب أنه ليس بموجود في الترخيص، لكن القاعدة المطردة للشارح صاحب بدر التمام أن هذه الأحكام إنما كلها مأخوذة من الترخيص، ولا على الخيم مثله اطلع على هذا. نعم، موجود حواشي الخيم هذا؟ ما أدري والله. نعم، في التقريب ما نقله عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من السادسة، مات سنة 74. من السادسة بتعليق يقول من الثالثة. من الثالثة مات سنة كم؟ عندكم 100 ولا بدون؟ شيخ يعني 100 صحيح. إذا كان من الثالثة يستحيل أن يكون 100، إذا كان من السادسة نعم يحتمل. تقريب الأول عاصم، آخر الأول نعم عاصم بن ضمرة سلولي صدوق من الثالثة، مات سنة 74. نعم، من الثالثة مات سنة 74، إذا ما يحتاج أن يقال 100. نعم، ومئة هي ما يحتاج أن تذكر 100 ولو كانت مرادة. نعم، لا يلزم أن تذكر. شوف الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين، والسادسة طبقة العاصر الخامسة الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. هذه بعد 100 بلا شك. نعم، تقول بعد 100 هذه كان من السادسة. أي نعم، إذا كان لكنه قال من الثالثة، صواب من الثالثة ثم قال 100، الجمع بينهما خطأ. نعم، نعم. القاعدة من الشارع، شارع صاحب بدر التمام، تخاريجه أحكامه كلها من التلخيص، كلها من التلخيص. يحكم على الناس موجود التلخيص أبدا من التلخيص، يحكم على الأحاديث ويخرجها من التلخيص. وأما الشرح هو يعتمد النووي وفتح الباري غالبا، لأن مراجعه ما تزيد على 5. نعم، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقد اتصل لم يرجع إلى شيء. لا، رجع إلى كثير من الكتب. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم انتظروه من القابلة. يكفي تراويح، كلام طويل.